انظروا اليه فدعا ان يقصر وجه الفضل الى الشق الاخر. هذا فيه جواز الحج عن الكبير الشيخ الكبير العاجز لا باس ان يحج عن امه ابنه وبنته لانك كميت عاجز يحج عنه. مثل حديث ابي غزير العقيلي قال قتل رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضحك ولا الضعن افاحج عنه؟ قال حج عن ابيك واعتمد. في هذا ان ولي الشاب لاحظه عن الوقوع فيما لا ينبغي ولهذا جاء الذي يصف وجه الفضل الشق الاخر لئلا يفتنى بها. قال بعضهم هذا دليل على ان كانت سافره انه لا باس بالسفور في الحج. ومن حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المراه ولا تبرز قفازين في الاحرام. قالوا هذا يدل على جواز السفور في الاحرام وان لا تستر وجهها لا بالنقاب ولا بغيره. وقال اخرون انما يحرم النقاب وهو اللباس المخصوص للوجه الذي يكون فيه نقبان من العينين او نقب واحد من العينين. اما ستره بشيء اخر عن الفتنه فلا حرج. لقول عائشه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا في حجه الوداع وكنا اذا دنا منا الركبان سدلت احدانا جلبابها وقالت خمارها على وجهها فاذا باعوا كشفناه. يحتمل ان المراه اللي تنظر اليه مع كونها مختبره خاف النبي عليهما من هذه المقابله لان نصبها وجهها اليه ونطلب وجهها اليها نسمع صوتها. يحتمل هذا يحتمل انها كانت سافره. ولكن ثبت في نص القران قوله جل وعلا واذا سالتمون متاعا فاسالون من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. والعمل بحديث عائشه اوضح واحوط. حديث الفضل المحتمل حديث عائشه في ستر المراه بغير النقاب اولى لان موافق لظاهر القران وفي حيطه لملء اسباب الفتنه. وحديث ابن عباس الثالث يقول يدل على ان المراه اذا كان عليها دين واجب من الحج او الرجل يحج عنه. ان امه نذر ان تحج فلم تحج حتى ماتت قال حج عن امه. ارايت ان يكون على يدين اكنت قد تقول الله فالله حق الله. هذا يدل على ان الدين اذا كان حجا او عمره يقرا في الدراهم والثمانين وحج فريضه يحج عنه. وفق الله جميعا. اذا كان على الحج لم يجد بعده ان تيسر يا الورثه يقول عنه فلا نعد مثل الدين ان قضى عنه جزاه الله خير مثل ما يقضى عن دينه من المال اذا سمحوا ولا ما يلزموا اذا كان ما ورث ما ورث فايته. اذا كان النائب عن الحج ان النذر الحج في بلد اخرى غير بلد النائب اقرب من بلد النائب ان يلزم لا لو أسأل من مكة كفى لو أسأل من مكة كفى لم دخل المسجد الحج. لو أن إنسان حي موجود عليه الحج فرض عليه توجه إلى مكة للتجارة صادفه الحج وهو في مكة ما نوى الحج ألا يلزم الحج في مكة ولا يحتاج إلى زيارة بلده؟ المهم أن يحرم الحج والحمد لله. حديث جابر حديثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. هل يصح هذا الحديث؟ يشهد هذا بعض قال لكن الرمي عن الصبيان وعن العجز لا بأس به لأن الصحابة رموا عن الصبيان وهكذا المرأة العاجزة والشيء العاجز يرمى عنهم. قاعدة حج عن الميت ولو كان يعني متساهلا يا شيخ ما كان ينوي الحج مثلا ولو اذا كان مسلم حج الله يبارك. اذا كان كافر لا الله يبارك. لا وهو شر عزيزي ولو هو مميز يطوف به وليه ويسعى به وليه ويرمي عنه وهكذا. منو؟ لا ما يهون يلزمه ما دام احرم عنه لازمه يكمل هو هو اللي يدخل نفسه، هو اللي يدخل نفسه ما دام محرم عنه يلزمه يكمل. إذا كان دون السبع ما له نية، أما إذا كان فوق ينوي، يعني يقول له ينوي وهو اللي يحرم، الصبي هو اللي يحرم. نية ولي يعلمه الولي، يعلمه يقول أحرم بكذا، سو سو كذا، وقع كذا، هو المسؤول الصبي. أما إذا بالنسبة للمرأة المسلمة البالغة إذا اكتشفت وجهها هل تكون فيها حرمة في الكشف، تكون حراما عليها؟ الأحوط تغذية خروج من الخلال تغطيه بغير النقاب، الحمار غيره من أجل الباب لا تغطي في مصنوع الوجه. نعم. إذا اكتشفت تؤثم يخشى عليها الأثم، يخشى عليها في هذا الحج يعني. أما في هذا الحج يلزمها الحجاب. الصبي إذا فاته المبيت من مزدلفة عليه هدي؟ الصبي إذا فاته المبيت من مزدلفة من العبدة من مزدلفة عليه هدي؟ لأن لازمه الحج إنت على ما دخل فيه عليه على ولي أمره أو عليه مشروع عند العلماء أن ولي أمره أن يدخل في الحج وإذا أخرج في المال فلا بأس إن شاء الله. ولو كان يتيما؟ ولو كان يتيما لأن مصلحته الأجر له، لكن إذا أخرج الولي من ماله يكون أحوط له ولي يدخل في الحج. بالنسبة للقادمين من السودان بعض العلماء يفتونهم بأن ميقاتهم جدة، الذين يأتون من السودان هذا حسب الطريق، إن كان طريقهم يمر ميقات جحفة لازمه إلى حلب جحفة، إن كان طريقهم ما يمر جحفة أول ميقات يجيه جدة، هو ما يجيه جدة أحرم جدة. من أقل منع الميقات يشبه كون ملوكة كثير أو كون مسجودا على الوجه، لا كون صلح الوجه مثل ما يمنع القفاز على اليد وتغطى اليد بغير القفاز وتغطى ويغطى تغطى يغطى البدن بالرداء والإزار ولا يغطى بالفجيلة ولا يغطى بالسراويل مخيط هو اليمنى في حق المحرم. أما لو غطى بدنه بالرداء والإزار هذا هو المأمور به، وهكذا المرأة تغطي يديها ووجهها بغير القفازين وغير النقاب ولا تغطيهما بالنقاب ولا بالقفازين، المخيط الذي صلحه ممنوع، فإذا غطت يديها بجلبابها ووجهها بجلبابها فلا حرج. وهكذا الرجل إذا غطى يديه وبدنه بالحافة الحافة عليه عن البرد أو بالرداء فلا بأس، لكن لا يغطي رأسه ممنوع. ومن المرأة الشراب الرجل بنود المرأة تلبسها عند المرأة ما ممنوع. نعم ممنوع في يديها بس القفازين فقط، أما تلبس الشراب أو الخف للمرأة لا بأس. أحسن الله لك الشيخ، إذا كان الشاب قادر على أن يحج وأخر الحج إلى أن يقول أن يبلغ إلى أن مثلا يتزوج أو يكبر بالسن، هل يأثم أحسن الله إليك؟ يستطيع يأثم إذا بلغ ويستطيع يأثم، يجب عليه البدار من يرضان قد يموت قبل ذلك. السلام عليكم يا شيخ. ولله الناس الجواز من استطاع إليه السلام. المرأة بلغ وجب عليه الحج. المرأة في أعمال الحج يا شيخ قد تستعمل أشياء بيدها يا شيخ، تكشف عن يدها يا شيخ تعمل الحج وكذا، أم تستعمل قفازين يا شيخ؟ لا بالضرورة يا شيخ، لا تستعمل قفازين، تغطيها بغير قفازين. في أعمال الحج يا شيخ قد تعمل بيدها تغطيها بغير قفازين. لو لبست في يديها كيف؟ كيف كيف كيف عادي؟ لا من أعظم يقف هذا. الشيخ مثل الرمية. ما يصلح. مثل الرمية الشيخ لابد من تغطي. بعضها يعني راه يعني والله عندي الرمية، ولكن إذا غطتها بشيء عند الرمية حسن. الله لا لا لا حرج إن شاء الله. الغطة اللي يلبسوها النساء الآن. هذه يسمى الخمار. تشد حول الرأس. هذه يسمى الخمار. إيه؟ نعم. لا بأس. مثل النقاب يعني. لا مو مثل النقاب، لا بأس. النقاب خرقة تصنع الوجه ويكون فيها نقب أو نقبين للعين على مقدار الوجه، يسمونها برقع الآن، بعضهم يسميه برقع. من جهة جدا ميقاتا خاصة ميقاتا لأهلها، لا بس هي ميقاتا للناس مطلقا، ميقاتا لأهلها بس سكانها والمقيم فيها. صحيح ان الحجة انباء صرف انها ميقات الشيخ غلط، لا ميقات من ميقات الا لاهلها، مثل ما البحر ميقات لاهلها او موسى ميقات لاهلها هكذا، وزين ميقات لاهلها سكانها، وهم قصر وان كان دونها فهم هل هم من اهلها حتى اهل مكه المكه.

أو معه امرأة لا سم خلوة، ولهذا قال فإن الشيطان ثالثهما حديث الصحيح لا يخلى فيأخذ تدخلنا أحدهما على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان إبعاد الخلوة والفتنة. وهكذا السفر ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم لا للحج ولا لغيره. وفي هذا أن سفره مع الحج مقدم على غزوه في سبيل الله حفاظا عليها وحرصا على سلامتها. وفي هذا الحديث إطلاق السفر. أما ما جاء بعض الروايات ثلاثة أيام يومين يوم وليلة هذا اختلف بحسب الأسئلة، قد تعددت الوقايع تعدد الأجرام بناء على كلام السائل وسؤالات السائلين. والجامع للجميع السفر، ما كان يسمى سفرا حرم عليها إلا بإحرام، وما ليس بسفر فلا حرج، فالانتقال من أطراف البلد إلى أطراف البلد والخروج إلى السوق وإلى مستشفى لا يحتاج إحرام، إذا خرجت وحدها وهي آمنة أو مع أخواتها ومع جاراتها لا بأس، إنما الإحرام يحتاج في السفر. حديث ثاني حديث ثالث حديث ما أن النبي سمع رجل وربك عن شرورة فقال له النبي من شرورة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شرورة. في رواية قال حج عن نفسك ثم حج عن شرورة. فالحديث كثر في وقته وهو مرفوع صحيح والموقوف شاهد للمرفوع، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي، الموقوف يشهد للمرفوع، فليس لأحد يحج عن غير حتى يحج عن نفسه، لأن الله قال ولله أن أسجد به من استطاع إلى سبيله، يبدأ بنفسه ثم إذا أطاع يحج عن أبيه أو غيره فلا بأس بعد ذلك. في حديث ابن عباس الأخير يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، في حديث رواه عند مسلم إن الله أوجب عليكم الحج فحجوا ورضى عليكم الحج فحجوا، فقيل رسول الله في كل عام؟ قال لو قلت فلا وجه الحج مرة فما زادته وتطوع. هذا من لطف الله ومن رحمة الله، لما كان الحج يحتاج إلى مؤنة وإلى كلفة وإلى قطع مسافات قد يكون الإنسان في بلاد بعيدة، ومن رحمة الله أن جعله فرض العمر مرة واحدة في العمر بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإنها تكرر، الصلاة اليوم خمس مرات والليلة، والزكاة في كل عام، الصوم في كل عام، أما الحج مرة في العمر، ولو عمر ألف عام ليس عليه إلا حجة واحدة والباقي تطوع. وهذا من لطفه وإحسانه وجوده وكرمه على عباده أن خفف عنه ويسر سبحانه وفق الله منه. شرط المحرم المرأة في الحج في الوجوب؟ لا لا يجب عليها الحج إلا بذلك، ولا يجب لها السفر إلا بذلك. شرطا للوجوب أو شرطا للعدالة؟ شرطا للوجوب. صلى الله عليه وسلم. لو جمعوا مجموعة من خادمات بسيارة واحدة إذا ضربوا من الحج هل يتمرن عليهم؟ الصواب هو أنه إلا محرم، ما عليهم حج. صلى عليك الكثير. بعض الفقهاء رخص فيه إذا كان جماعة مأمومين، ولكن ما عليه دليل. الحمد لله. لا تنحصل عليك الكثير. هذا الظاهر. حديث آخر لا يدل على عدم وجود وجوب العمرة. حديث آخر لا يدل على عدم وجوب العمرة. لا جل الله تلوى. هذا الحج والعمرة هذا هذه الله خير. الله على أن وجود مرأة ثالثة يفك الخلوة، وهو كلهم نساء. يعني فإن الشيطان ثالثهما، فإذا سام مرأة أخرى ما صار رابع ما صار ثالث. يعني الغالب أنها تزول الشبهة، قد يقول واحدة قد يسر إليها ويطلب منها يطلب منها، فإذا كان ثلاثة زائدة التهمة في الأغلب. وكنت مين باقية فيها لا الفتنة مي باقية الآن؟ لا لا لا لا، أنت عندك عندك في بيتك زوجة أخيك أو زوجة عمك يحرم معك تبقى معك في البيت وما عندك إلا مراك، الناس يحتاجون هذا من لطف الله جل وعلا. لكن الآن وسعوا الناس في الليموزين عفى الله عنك، وإذا حجيتهم بهذا قالوا ولو نعم نعم لا بأس إلا إذا اتهم، إذا كان متهم يمنع. وإذا بلغهم رجال البلوغ إذا كان في الحج أولاد إذا بلغ قبل عرفة، أما بعد عرفة ما علم زال الحج، لكن إذا بلغ بعد عرفة أجزاء. الله إذا أدرك عرفه قد فل بلغ نعم أو أعتك لا الحج عن أبيه لا لا بعد ما أحرم ما يغير حديث الفضل قرأنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر لها ما احتبل انها مستره بالجباب والجباب والخمام هم بالنقاب محتمل انها نصبت وجهها اليه تنظر ولا يلزم من ذلك الكشف لما في حديث عائشه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا دام من الرجال سدلت احدنا خمارها على وجهها او قال جذابها على وجهها فاذا بعد كشفنا وبعضهم قال هذا خاص بالاحرام هذا خاص بالاحرام فقط والحجاب انما يجب عليها خارج الاحرام في جهه الوجه والاقرب ان يجب عليها الحجاب مطلقا لكن بغير البرقع بغير البرقع تحتجب بغير البرقع نعم يستثنى في هذا الحكم أن يستثنى الرسول بجواب نظره للنساء ما يلزم ما هو صريح ما هو صحيح لأنك تشوفه قد يكون نظر يكونها قابلة تنظر إليه ومن دون من دون الجذباء من دون الخمار يعني يقول بالفضل العباس وهو ينظر إليها المقصود وصرف رأسه بعض الناس بدليل أنه صرف رأسه بعض الناس يحتاج بها النظر إليه في الكشف وله صريح في الكشف قد تنظر بدون كشف لا لا النبي صلى الله عليه وسلم صرفها ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه من كان ينظر إليه النبي أجابها ما يلزم من إجابته أنه نظر إليها قد يكون قد الله صرف عليه الصلاة والسلام إن قدرنا أنها كاشفة إن قدرنا ما هو بالعجل الحديث ما في دليل لا ما هو صحيح الشيخ ما يتوقع أنها تحدث من خلف إن كانت خلفه لا لا ما لا ما يحتاج تكلف الأحاديث المحكمة تقضي على ولا النصوص المحكمة تقضي على المجتمع عند أم كتاب وأخرى متشابهات السالمة متشابهات يقضى على المحكم وإذا سألتم من أنت فاسألون من ورائهم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم توكل على الله